الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 37 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. ونبدأ بالمسألة 28، وهي الحروف 7 التي أنزل عليها القرآن، وهي مسألة طويلة لابد أن نتكلم فيها مفصلا بفضله سبحانه وتعالى لأهميتها. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فرجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. ثم نقلت كلام أهل العلم في هذه المسألة وأطلت فيها. قال القرطبي في جامعه: وقد اختلف العلماء في المراد بالأحرف 7 على 35 قولا، أو على 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان، فنذكر منها في هذا الكتاب 5 أقوال. الأول، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم، أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة، نحو أقبل وهلم وتعال. قال الطحاوي: وأبين ما ذكر في ذلك، أو وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ إلى 7 أحرف، فقال: اقرأ، فكل كاف شاف، إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب، وآية عذاب بآية رحمة، على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى ورقاء عن فلان عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا، انظرونا من سورة الحديد، للذين آمنوا أمهلون، للذين آمنوا أخرون، للذين آمنوا ارقبون. وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ: كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني يقرأ مروا فيه سعوا فيه. وفي البخاري ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف فيه حلال ولا حرام. ده مهم جدا. قال: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف فيه حلال ولا حرام. فالحروف 7 لا اختلاف فيها في مسألة الحل والحرمة، لا، هي قضية لغة كما سيأتي بيانه. قال الطحاوي: إنما كانت السعى للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم. قريش ومضر واليمن كل له لغته. في بداية الإسلام ما أراد رب العزة جل وعلا أن يثقل على الناس فيتكلموا بغير لغة قريش لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم. فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيأ له، لو أراد ذلك لم يستطع هذا إلا بمشقة عظيمة. فوسع لهم في الاختلاف، في اختلاف الألفاظ، إذ كان المعنى متفقا أو متفقا، يبقى ما فيش اختلاف. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. آيات جمة في كتاب الله سبحانه وتعالى تنهى وتحذر عن الاختلاف وتدعو إلى الاعتصام والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا. وهذا ينزل على هذه المسألة. فكان كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على حفظ ألفاظه فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها، كما في القاعدة الكلية الضرورات تبيح المحظورات، وقيدت بأخرى ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال ابن عبد البر الإمام صاحب التمهيد والاستذكار: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك. نفس الكلام الذي قاله الطحاوي يؤكد عليه ابن عبد البر. فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك. ثم ارتفعت تلك الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. هذا ما سيختاره بعد ذلك ابن حجر وغيره من أهل العلم. روى أبو داود عن أبي فذكر الحديث، حديث أبي بكر السابق آنفة، قال القاضي أبو الطيب: وإذا ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، تأكيد لكلام الطحاوي وابن عبد البر، ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. دي مسألة مهمة جدا. قال يعني أرجع الأمر إلى النسخ على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله تعالى في موضع غيب بغيره مما يوافق معناه، وهو الرحيم وهو الرحمن، لا، على الأصل يوافق معناه أو يخالف. القول الثاني، هذا القول الأول الذي مر. القول الثاني: قال قوم هي سبع لغات في القرآن من لغات العرب كلها، يمنها ونزاغها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكلم، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذه اللغات السبع متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. وهذا، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية. وقد قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ولم يقل قريشيا، وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب، وليس لأحد أن يقول إنه أراد قريشا من العرب دون غيرها، كما أنه ليس له أن يقول أراد لغة عدنان دون قحطان أو ربيعة دون مضر، لأن اسم العرب يتناول هذه القبائل تناولا واحدا. شوف كل قول، وهذه براعة الفقه المقارن، كل قول يقول به قائله بدليل وبحجة، ثم بعد ذلك يحدث الترجيح بين هذه الحجج أيهما أقوى وأيهما أرجح، فظهر علم الراجح والمرجوح. وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمز. يبقى هذا برهان على قول ابن عبد البر الصحيح في وجود هذه القراءات في هذه القراءات. وقال ابن عطية: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، يعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز في اللفظ. ألا ترى أن فطر معناه عند قريش ابتدأ، فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس، لم يعرفها، حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. قال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعالى أفاتحك، أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب: وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، كما في سورة النحل، أي على تنقص لهم، إلى غير ذلك من الأمثلة. هذا القول الثاني. أما القول الثالث أن هذه اللغات السبع تكون في مضر، قاله قوم وأجمعوا بقول عثمان: نزل القرآن بلغة مضر. وكان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون القرآن من مضر، هذا قول. وأنكر آخرون أن يكون كله من مضر، وهذا يوافق ما قاله ابن عبد البر آنفا. وقالوا في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ في الكلمات، يعني لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم، فأما كشكشة قيس فإنها يجعلون كاف المؤنث شينا فيقولون في قوله تعالى جعل ربك تحتك سرية، يقولون جعل ربش تحتش سرية. وأما تمتمة تميم فيقولون في الناس النات بالتاء، وفي أكياس بالسين أكيات بالتاء. قالوا: هذه لغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف فيها شيء، وهذا صحيح فيرغب عنها. القول الرابع: ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء، وحكى نحوه القاضي ابن الطيب، قال: تدبرت وجوه الاختلاف فوجدتها سبعة، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر لكم وأطهر بالفتح وبالضم وأطهر. وقوله ويضيق صدري، يضيق ويضيق، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل ربنا باعد بين أسفارنا وباعد بكسر العين وفتحها. ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله ننشزها وننشرها. ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل وطلح منضود، والطلح الشجر العظيم كثير الشوك. وطلح منضود، وطلع منضود، مثل قوله تعالى لها طلع نضيد، والطلع أول ما يخرج من ثمر النحل، عفوا من ثمر النخل. ومنها بالتقدير أو بالتقديم والتأخير، ومنها بالتقديم والتأخير. قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا تقديم وتأخير. ومنها بالزيادة والنقصان، مثل قوله تعالى 99 نعجة أنثى، والآية 99 نعجة وليست فيها أنثى، دي الزيادة. وقوله أما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين، في سورة الكهف، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فزيادة فكان كافرا، كافرة زيادة. وقوله فإن الله من بعد إكراههن لغفور رحيم، فزادوا إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس، هذا القول الرابع، ما فيه من الزيادة والنقصان والتقديم والتأخير والتغيير في الإعراب. أما القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال، هذه سبعة. قال ابن عطية هذا ضعيف، لأن هذا لا يسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل، في تحليل حرام ولا في تغيير شيء من المعاني، كما بينت آنفا في مسألة الحروف السبعة ليس فيها تحليل ولا تحريم. فلذلك هنا قال ابن عطية هذا ضعيف، لأن هذا لا يسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع. يبقى هنا ذكر الإجماع على أنه ليس في الأحرف السبعة تحليل في حرف وتحريم في حرف آخر في نفس الكلمة، فهذا إجماع على أن هذا لا يستقيم في هذا القول. قال ولا في تغيير شيء من المعاني. وذكر القاضي أبو الطيب في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ولكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة، الجهة والطريقة المذهب. ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فذلك معنى هذا الحديث، فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وقد قيل إن المراد بقوله عليه السلام أنزل القرآن على سبعة أحرف القراءة السبع التي قرأ بها القراء السبعة، لأنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف التي اتسعت الصحابة في القراءة بها، هذا قول جديد لم يقل به الصحابة ولا السلف، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة. من تلك السبعة، وهي التي وهي التي جمع عليها عثمان المصحف، التي جمع عليها عثمان المصحف. طيب، قال: وهي التي جمع عليه عثمان المصحف، وذكره ابن النحاس. قال: وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهي الذي جمع عليه عثمان المصحف. يبقى الذي ليس التي، وهي الذي جمع عليه عثمان المصحف، الحرف الذي يعني، أو قل وهو الذي، يبقى وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم يبين لك ما حدث والعلة والسبب، وذلك أن كل واحد منهم اختار بما فيما روى وعلم وجهة من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر، لأن المسألة سهلة وفيها سعة وفيها يسر. قال: ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره، بل سوغه وجوزه. لماذا؟ العلة أنه لا خلاف في تحليل وتحريم واختلاف المعاني، ولكن كلها متقاربة في نفس المعنى، وكل واحد، وإلا لو كان المسألة فيها تحليل وتحريم فما كان لهم هذه السعة. وكل واحد من هؤلاء السبعة روى أو روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح. قال: وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات السبع، وكتبوا في ذلك مصنفات، فاستمر الإجماع على الصواب، وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. يبقى في النهاية لا خلاف في تحليل أو تحريم ولا في المعاني بالنسبة لهذه الأحرف التي أنزل عليها أو أنزل بها القرآن. وعلى هذه الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون، فالقاضي أبو بكر كالقاضي أبي بكر ابن الطيب والطبري وغيرهما، قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبع، وبها يصلى، لأنها ثبتت بالإجماع. أما شاذ القراءات فلا يصلى به، لأنه لا يجمع الناس أو لا يجمع الناس عليه، لا يجمع الناس عليه. ثم قال القرطبي بعد ذلك: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، هو في صحيح مسلم، ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عذا قراءته إلى التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، كما في صحيح مسلم البخاري كما سيأتي إن شاء الله من الخلاف بين عمر وهشام رضي الله عنهما أمام النبي، فقرأ هشام بما أقرأه النبي وقرأ عمر بما أقرأه النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على القراءتين. فقال: ومما يبين ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزى قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جملة القرآن شيئا، فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي، وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي، وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان، وهؤلاء كلهم يقولون قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرف، وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات قاله الخطابي، يبقى الأمر ثابت ومستقيم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. ثم أوسعت القول في الموسوعة العلمية الكبيرة التي لا يستغني عنها طلبة العلم بلا شك، فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام الفقيه الأصولي اللغوي المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. رجح ابن حجر القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم في معنى الحروف كما قلت أنفا من كلام بداية المسألة عند القرطبي، فقال كما في فتح الباري قوله: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي على سبعة أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منها، وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه، هذا لا يستقيم، بل المراد أن غاية ما انتهى إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة. فإن قيل فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه، فالجواب أن غالب ذلك إما لا تثبت الزيادة، وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية الأداء كما في المد والإمالة ونحوها. وقيل ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التسهيل والتيسير، ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق السبعين في العشرات والسبعمائة في المئين، هذا صحيح، ولا يراد العدد المعين. وإلى هذا جنح عياض قاضي عياض ومن تبعه. وذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة إلى 35 قولا، ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسة. وقال المنذري الحافظ المنذري: أكثرها غير مختار. ولم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبع مظانه، تتبع الاستقراء من صحيحه، فذكر الأحاديث المذكورة آنفا أي ابن حجر في كلام القرطبي، ثم قال: وهذه الأحاديث تتقوى أو تقوي أن المراد بالأحرف اللغات أو القراءات، أي أنزل القرآن على سبعة أحرف أو قراءات، والأحرف جمع حرف بمعنى فلس وأفلس. فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من اللغات، لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكون الحرف بعضها. قوله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا ما تيسر منه. قال: أي من المنزل. وفيه إشارة إلى الحكمة في التعدد المذكور، وأنه للتيسير على القارئ. وهذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة. نبه على ذلك ابن عبد البر. ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة، فذكر بعض ما ذكره القرطبي ثم قال: ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء، ثم أبيح للعرب أن يقرأوه بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب، ولم يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقة. ولما كان فيهم من الحمية وطلب تسهيل فهم المراد، كل ذلك مع اتفاق المعنى، وعلى هذا يتنزل اختلافهم في القراءة كما تقدم، وتصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا منهم. قلت انتهى كلام الحافظ. قلت: وذلك لما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته. هذا عمر بن الخطاب، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. قوله فاقرأوا ما تيسر منه صلى الله عليه وسلم، هذا عموم شمولي كلي لكل القراءات التي ثبتت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب هذه الأمور، على هذه القراءات. ثم قال الحافظ: وتتمة ذلك أن يقال إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي. هذا طبعا قضية مش تشهي، هذه ديانة، حلال وحرام وأمر ونهي. أي إن كل واحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته، بل المراعى في ذلك السماع من النبي، السماع اللي هو النقل من الكتاب والسنة. ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف ولو لم يكن مسموعا له. ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته في قوله تعالى: فمتعناهم إلى حين، من سورة يونس، فقال: حتى حين. وكتب إليه إن القرآن لم ينزل بلغة هزيل فأقرئ الناس بلغة قريش ولا تقرئهم بلغة هذيل. وكان ذلك قبل أن يجمع عثمان الناس على قراءة واحدة المصحف الأم. وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ على سبعة أوجه. قال ابن عبد البر هذا مجمع عليه، الذي قيل هذا مجمع عليه، بل هو غير ممكن، بل لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا الشيء القليل، مثل إيه؟ وعبد الطاغوت، وماذا؟ فلا تقل لهما أف. فهذه وجد فيها السبعة أحرف في هاتين الآيتين، ويدل على ما قرره أنه أنزل أولا بلسان قريش، ثم سهل على الأمة أن يقرأوه بغير لسان قريش، وذلك بعد الهجرة، كما تقدم في حديث أبي بن كعب أن جبريل لقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أضاة بني غفار، فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. الحديث أخرجه مسلم. وأضاة بني غفار هو مستنقع الماء الغدير كالغدير، وهو موضع بالمدينة النبوية. قال ابن عبد البر أنكر أكثر أهل العلم أن يكون معنى الأحرف اللغات، لما تقدم من اختلاف هشام وعمر رضي الله عنهما ولغاتهما واحدة. شوف الكلام عندما يأتي بالدليل المعتبر الكلام يستقيم. قالوا والمعنى سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو أقبل وهلم وتعال، ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. قلت أي الحافظ ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ، هذا الترجيح، تغاير الألفاظ وبيان الاختلاف يعني والجمع بينهما. ويمكن الجمع بين القولين بأن يكون المراد بالأحرف تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى. يبقى هنا لا خلاف، يعني الإجماع على أن الأحرف السبعة لا يختلف فيها التحليل التحليل والتحريم ولا اختلاف المعاني. فإن اختلفت الألفاظ واتفقت المعاني هلم وتعال فلا حرج، وهو المراد مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات. قال ابن شهاب بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف فيه حلال ولا حرام. ابن شهاب الزهري. قال أبو شامة وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس مصحف عثمان اليوم أو ليس فيه إلا حرف واحد منها. قال مال الباقلاني إلى الأول، وصرح الطبري وجماعة بالثاني وهو المعتمد، والحق ترجيح، والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث صحيحين من حديث إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وفي رواية لا تختلفوا نفس رواية الحديث البخاري. قال وفيه بعض ما اختلف فيه الأحرف السبعة لا جميعها، كما وقع في المصحف المكي تجري من تحتها الأنهار في آخر براءة، وفي غيرها بحذف من تجري تحتها الأنهار في البراء يعني سورة البراء، وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف يعني قراءة حفصة عن عاصم هذه تجري من تحتها الأنهار في آية وتجري تحتها الأنهار في أنهار في آية أخرى اللي هي براءة، فيبين لك الشبه. وكذا ما وقع من اختلاف في مصاحف الأمصار من عدة واوات ثابتة بعضها دون بعض، وعدة هاءات، وعدة لامات، ونحو ذلك. وهو محمول على أن نزل بالأمرين معا، هذا صحيح ثابت وهذا صحيح وثابت. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته لشخصين، أو أعلم ذلك شخصا واحدا وأمره بإثباتهما على الوجهين، يبقى ثابت. وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق الرسم أي العثماني، فهو مما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا، فلما آل الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا على القراءات وما حدث في الحروب، اختاروا الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابه وتركوا الباقي. وبين الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وهو يستدل على سد الذريعة بتسعة وتسعين وجها، منها هذا الوجه أن عثمان كما هو ثابت في الصحيح جمع الأمة على قراءة واحدة وألزمهم بالقراءة الواحدة ولا يقرأ بالقراءات بقية قراءات السبع. فهنا جعله من باب سد الذرائع، وهذه سياسة شرعية قام بها الخليفة الراشد، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا من باب السياسة الشرعية. قال الطبري: وصار ما اتفق عليه الصحابة من الاقتصار كمن اقتصر مما خير فيه على خصلة واحدة، لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه المذكورة لم يكن على سبيل الإجاب استحباب، فقرأوا ما تيسر من يسر، بل على سبيل الرخصة. يعني مثلا أهل المغرب بيقرأوا بورش، ومصر يقرأوا بقراءة حفص، وهكذا. قلت: ويدل عليه قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. وقد قرر الطبري ذلك تقريرا أطنب فيه ووهى من قال بخلافه، ضعفه يعني. ووافقه على ذلك جماعة منهم أبو العباس ابن عمار في شرح هداية، وقال: الصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتها لا كلها، وضابطه ما وافق رسم المصحف، فأما ما خالفه مثل أن تتبعوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، عفوا، أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، سورة البقرة ليس فيها في مواسم الحج، بل قال أن تبتغوا فضلا من ربكم، ومثل إذا جاء الله والنصر، وهي إذا جاء نصر الله والفتح، وهو في تلك القراءات التي تركت إن صح السند بها، ولا يكفي صحة سندها في إثبات كونها قرآنا، ولا سيما والكثير منها مما يحتمل أن يكون من التأويل، تفسير الآية فيزيدون تفسيرا وليس من ألفاظ القرآن، الذي قرن إلى التنزيل فصار يظن أنه منه. وقال البغوي في شرح السنة: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات التي على العرضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه. وأذهب ما سوى ذلك قطعا لمادة الخلاف طبعا. فصار ما خالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع، وليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. وقال أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة، أن القراءات السبع الموجودة الآن التي أريد هي التي أريد في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك أو يظن ذلك بعض أهل الجهل. والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي يصح سنده في السماع ويستقيم وجهه في العربية، السند واللغة، ويوافق خط المصحف. فالأصل المعتمد جعله على شروط: الشرط الأول صحة السماع والسند، والثاني استقامة الحرف على اللغة العربية، والشرط الثالث موافقة الحرف لخط المصحف العثماني. وربما زاد بعضهم الاتفاق عليه، أو الاتفاق عليه، ونعني بالاتفاق كما قال مكي بن أبي طالب: ما اتفق عليه قراء المدينة والكوفة، ولا سيما إذا اتفق نافع وعاصم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 13، هنا مكتوب في الطبعة صاد 390 إلى 404، هذا خطأ، ولكن في الطبعة الأول صحيح الجزء 13، ولكن الترقيم 210 وما بعدها، يبقى يلغي 390 404 وتبقى 210 وما بعدها، حتى تعلم الصفحة والجزء لأن أحببت المراجعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي القراءات القراء السبعة المشهورة. يبقى هذا الذي قاله أبو شامة وبين الإجماع عليه وأكده ابن تيمية، بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن مجاهد، وكان على رأس 103 ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام، إذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره والحديث والفقه من الأعمال الباطنة والظاهرة وسائر العلوم الدينية. فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، لا لاعتقادها أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم. ولا نزاع بين المسلمين إجماع آخر أن الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن عليها التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا ومتقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. هذان إجماعان يبينان الراجحة من القول في المسألة، في مسألة الحروف السبعة، إجماع الأول والإجماع الثاني. فقال: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، كما قال عبد الله بن مسعود: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال. هذا القول الأول الذي قال القرطبي في بداية هذه المسألة، خمسة أقوال. القول الأول هذا هو الذي عليه الإجماع وهو الراجح، وأكده ابن حجر فيما نقلته في فتح الباري. القول الأول هو الذي قاله القرطبي، وهو الذي بين الإجماع عليه أبو شامة، وبين الإجماع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم تكلم شيخ الإسلام في بعض الأمور، ومنها: وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، لكن كلا المعنيين حق، وهذا اختلاف تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء بين ابن تيمية رحمه الله الإمام حديث في هذه المسألة، كما جاء في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، فلم ما لم ده الشرط ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، وآية عذاب بآية رحمة. هو بين لك صورة ومثال من اختلاف من مسألة اتحاد المعنى بدون تضاد وتناقض. لذلك الغفور الرحيم والعزيز الحكيم كلها أسماء من أسماء الله الحسنى. والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ولهذا لأن هذا يترتب عليه ويستلزم اختلاف ما قلناه من قبل، بدل غفور رحيم يقول عزيز حكيم، لأن سياق الآية على دائما رب العزة جل وعلا عندما يقول الآية فيأتي في نهاية الآية باسم أو اسمين من أسماه الحسنى سبحانه وتعالى في سياق معنى الآية من العزة والحكمة أو الغفران والرحمة وهكذا. فلذلك ضعفوا الحديث، وهو يوافق، وهذا التضعيف يوافق ما قلته في مسألة عدم التناقض. ولكن هنا شيخ الإسلام بما عنده من العلم والفقه بيّن أن هذا لا ليس من باب التناقض، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى كلها لا تناقض فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم ذكر بعض القراءات، وقد ذكرت بعضها. ثم قال: ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام من السلف والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار المسلمين، المسألة على حسب التيسير. ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن عالما بها أو لم تثبت عنده، فمن يكون في بلاد من بلاد الشام بالمغرب أو غيره ولم تصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه، فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الآخر عن الأول. كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك، كله حسن يشرع العمل به لمن علمه. وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمه، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك. للقاعدة: من علم حجة على من لا يعلم، ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث هشام وعمر رضي الله عنهما: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبه أختم هذا الدرس، وبينت فيه المسألة المهمة وهي الحروف السبعة التي أنزل عليها القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.